ومراد المؤلف في هذا الرد على اهل البدع بكونه نص على هذا الحديث، يقول الله يا ادم اخرج بعث النار من ذريتك. كذلك انهم قالوا ان الكلام ينقسم الى قسمين، كلام لفظي حرفي وكلام معنوي نفسي. اما الكلام الذي هو بالحرف واللفظ وهذا لا يختلفون في ان الله لا يوصف به، يتفقون فيما بينهم أشاعرة والكلابية واصلهم المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة في هذا، كلهم نفوا هذه الصفة التي هي صفة الكمال. فنص الشيخ رحمه الله على هذا الحديث لأن فيه دلالة ظاهرة على إبطال هذا الزعم وهذا القول، لأن أنذا والقول لا يمكن أن يقال أنه بالنفس أو أنه معنى تحيل. وإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام فكلامه هو الهدى وفيه شفاء وهو واضح جلي، اكتفى بهذا بالإشارة إلى الرب عليهم. وقد سبق ذكرنا بعض الأوجه الواضحة الجلية في إبطال هذا المذهب الباطل الذي الفطر تبطله والشرع يبطله والعقل يبطله، بل إجماع الرسل والأمم المؤمنة كلها على خلافه. وذكرنا من الأوجه سابق، قلنا إن الله جل وعلا تحدى الخلق في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كانوا متساعدين ومتعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثله. فهل ترى أن الله يتحدى الخلق أن يأتوا بشيء في نفسه؟ تعالى الله وتقدس. وهم يجعلون هذا القرآن الملفوظ به المسموع المتكلم به عبارة عن كلام الله، ومعلوم أن العبارة تحتاج إلى معبر، فمن المعبر؟ عندهم لا يخرج المعبر عن شيئين، إما أن يكون الرسول الملكي أو الرسول البشري، وبهذا يتفقون مع إخوانهم بل مع أساتذتهم المعتزلة، يتفقون معهم في أن القرآن مخلوق، وهذا كفر بالله جل وعلا.